إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمعربات من الأسماء والأفعال قسمان: قسم يعرب بالحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة، وقسم يعرب بالحروف الأربعة الألف والواو والياء والنون. الذي يعرب بالحركات من الأسماء والأفعال أربعة أشياء: الاسم المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، منصرفا كان أو غير منصرف، معرفة كان أو نكرة، جامدا كان أو مشتقا، متبوعا كان أو تابعا. والثاني جمع التكسير إلا ما حمل منه على جمع المذكر السالم، كسنين في نحو قوله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين، فإنه يعرب بالحروف. الثالث جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. والرابع الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون الإناث ولم تباشره نون التوكيد. وضابط هذه الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات ما كانت الضمة علامة لرفعه. فالذي يعرب بالحركات من الأسماء والأفعال أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه، والفعل المضارع إذا لم يتصل به نون الإناث ولم تباشره نون التوكيد. قوله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدينة. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لبثت فعل وفاعل، سنين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فلبثت سنين في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في أهل مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخر، والجر والمجرور متعلق بلبثا. وأهل مضاف، ومدين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث. فلبثت سنين في أهل مدين. الذي يعرب بالحروف الأربعة أربعة أشياء أيضا: المثنى وما ألحق به، وجمع المذكر السالم وما ألحق به، والأسماء الستة المعتلة المضافة، والأفعال الخمسة على المشهور في جميع ذلك. وتفصيل هذه الأربعة المعربة بالحروف أن المثنى يرفع بالألف، نحو: جاء الزيدان، فالزيدان فاعل بجاء مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم، والألف تنوب عن الضمة في التثنية خاصة. ويجر المثنى وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، نحو: مررت بالزيدين ورأيت الزيدين. فالزيدين في الأول مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة، والياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع: في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الأسماء الست. والزيدين في المثال الثاني: رأيت الزيدين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، والياء تنوب عن الفتحة في موضعين: في التثنية كما هنا وفي جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو، نحو: جاء الزيدون، فالزيدون فاعل بجاء وهو مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والواو تنوب عن الضمة في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الست. ويجر جمع المذكر السالم وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، نحو: مررت بالزيدين ورأيت الزيدين. الأسماء الستة ترفع بالواو، نحو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. فأبوك ما عطف عليه فاعل بجاء، وهي كلها مرفوعة، وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، والواو تنوب عن الضمة في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الست. وتنصب الأسماء الستة بالألف، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وهناك وذا مال. فرأيت فعل وفاعل، وأباك وما عطف عليه مفعول به، وهي كلها منصوبة، وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتح. الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الستة خاصة. تخفض الأسماء الستة بالياء، نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وهنيك وذي مال. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، وأبيك وما عطف عليه مخفوضة، وعلامة خفضها الياء نيابة عن الكسرة، والياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع: في التثنية وفي جمع المذكر السالم وفي الأسماء الست. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، نحو تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. فهذه مرفوعة لتجردها من الناصب والجازم، وعلامة رفعها ثبوت النون، وثبوت النون يكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة خاصة. وتجزم الأفعال الخمسة بحذف النون، نحو لم تفعلا ولم يفعلا ولم تفعلوا ولم يفعلوا ولم تفعلي. فهذه مجزومة بلم، وعلامة جزمها حذف النون. وحذف النون ينوب عن السكون في الأفعال الخمسة خاصة. وتنصب الأفعال الخمسة بحذف النون أيضا، نحو لن تفعلا ولن يفعلا ولن تفعلوا ولن يفعلوا ولن تفعلي. هذه منصوبة بلن، وعلامة نصبها حذف النون، وحذف النون ينوب عن الفتحة في الأفعال الخمسة خاصة. فهذا ملخص ما مر من تلك القواعد فيما يتعلق بالإعراب بالعلامات الأصلية وبالعلامات الفرعية. هو يجمع لك أبوابا من أبواب النحو، لو أنك أحسنت النظر فيها لصار النحو من أيسر ما يكون بفضل رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل. أيوة، باب أحكامها على التفصيل، باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل. علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكن، نحو قامت، وتدل على تأنيث فاعل ذلك الفعل إذا لحقت ذلك الفعل، لأن الاسم المذكر قد يستعمل في المؤنث وعكسه. فزيد مثلا أصله اسم رجل، وقد يستعمل اسما لامرأة، وهند أصله اسم امرأة وقد يستعمل اسما لرجل، فيحتاج فعل المؤنث إلى التمييز بالتاء. فعلامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكن. حكمه أن يفتح آخره للتخفيف، سواء أكان ثلاثيا نحو ضرب وهرب، أم رباعيا نحو دحرج ونرجس، أم خماسيا نحو انطلق واصطلح، أم سداسيا نحو استخرج واستعظم. قد تكون الفتحة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، وقد تكون مقدرة للتعذر، وذلك إذا كان آخره ألفا، نحو دعا وغزا وقضى وارتضى واهتدى واستهدى واسترضى. دحرج ونرجس، نرجس الدواء إذا وضع فيه النرجسة. والعبرة في هذه الأمثلة في نحو دعا وغزا وقضى وارتضى واهتدى واستهدى واسترضى، العبرة في ذلك بالنطق لا بالكتاب. فنحو قضى واهتدى واستلقى يقال إنه معتل بالألف لأنه ينطق به، وإن كانت هذه الألف تكتب ياء، فما في اهتدى فتكتب ياء وهي ألف، ولكنها تنطق ألفا لكتابتها هكذا على صورة الياء، مع أنها ألف في النطق. أسباب تستطيع أن تعرفها إذا رجعت إلى قواعد الإملاء والترقيم. يكون آخر الماضي مفتوحا إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو جماعة الذكور، فيكون آخر الماضي مفتوحا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو اتصلت به واو جماعة الذكور. فإن اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن. لماذا؟ لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ولا فرق في الضمير المتحرك بين أن يكون للمتكلم وحده أو للمعظم نفسه أو للمخاطب أو للمخاطبة ومثنييهما ومجموعيهما. نحو ضربت بضم التاء، وذلك ضمير المتكلم وحده. سكن كما ترى كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنها لو حركت لكانت هكذا ضربتا. فكرهوا توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فسكنوا آخرة ضربت بضم التاء، وذلك ضمير المتكلم وحده. ضربنا بسكون الباء الموحدة، وهذا ضمير المعظم نفسه أو معه غيره. وضربت بفتح التاء وهو ضمير المخاطب، وضربت بكسر التاء وهو ضمير المخاطبة، وضربتما لمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، وضربتم لجمع المخاطبين، وضربتن لجمع المخاطبات، وضربنا لجمع الغائبات. يكون آخر الماضي مفتوحا إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو جماعة الذكور. فإن اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ولا فرق في الضمير المتحرك بين أن يكون للمتكلم وحده أو للمعظم نفسه أو المخاطب أو المخاطبة ومثنييهما ومجموعيهما. نحو ضربت. ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ضربت الأصل ضرب، والفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح، ولكن هنا سكن آخره لاتصاله بضمير الرفع ضربت، فضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. لماذا قدر؟ لأنه منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد. التاء في ضربت ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، وكذلك في سائر الأمثلة. إن اتصل به واو جماعة الذكور فإنه يضم لمناسبة الواو. نحو ضاربوا فضمت الباء، وأما في ضمير الرفع المتحرك فإنه يسكن. ضربت ضربت ضربت إلى آخر ضمائر الرفع المتحرك فيسكن. أما إذا اتصل به واو جماعة الذكور فإنه يضم لمناسبة الواو. نحو ضاربوا فيضم آخره. فضرب من ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الذي يناسب الواو الضمة فجيء بها لتكون مناسبة للواو. الواو ضمير جماعة الذكور الغائبين فاعل في قولك ضربوا، والواو هذا الضمير مبني على السكون في محل رفع. علامة الفعل المضارع أن يقبل لم. نحو لم يضرب ولم يسمع. وحكمه أن يكون معربا رفعا ونصبا وجزما. فالفعل المضارع معرب ما لم يتصل به نون النسوة أو تباشره نون التوكيد. فإن اتصل بالفعل المضارع نون النسوة فإنه يبنى على السكون. إن اتصل بالفعل المضارع نون النسوة فإنه يبنى على السكون يضربنا، وبني المضارع حينئذ على السكون حملا على الماضي في نحو ضربنا، لأن المضارع فرع الماضي. وإن باشرته نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الثقيلة والخفيفة. نحو ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فإن لم تباشره نون التوكيد بأن فصل بينه وبينها واو جمع الذكور أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة كان معربا على الأصح. لتبلون ولا تتبعان، إما ترين بتشديد النون فيهن، فعلامة الفعل المضارع أن يقبل لم، نحو لم يضرب ولم يسمع. ما حكمه؟ حكم الفعل المضارع أن يكون معربا رفعا ونصبا وجزما ما لم يتصل به نون النسوة. فإن اتصل بالفعل المضارع نون النسوة فإنه يبنى على السكون، وإن باشرته نون التوكيد يبنى على الفتح. علامة فعل الأمر أن يقبل ياء المخاطبة ويدل على الطلب، نحو قومي. فإن دل اللفظ على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر، نحو صهر، فهذا يدل على الطلب. صهر يعني اسكت، مه كف، هذا يدل على الطلب، ولكنه لا يقبل ياء المخاطبة، فحينئذ يقال هذا اسم فعل أمر. لابد من توفر الشرطين، أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة. فإن دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر، نحو صه ومه. وإن قبل الياء ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع، نحو تقومين. حكمه أن يبنى على السكون، حكم فعل الأمر أن يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر، وهو ما ليس آخره ألفا أو واوا أو ياء، نحو اضرب، فهذا مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، يبنى على حذف الآخر إن كان معتل الآخر، وهو ما آخره ألف أو واو أو ياء وحروف العلم، نحو اخشى، اغزو، ارمي. فخشى فعل أمر مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه. اخشى. اغزو فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. ارمي فعل أمر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. وهذه الأحرف الثلاثة أواخر أصالة، يبنى على حذف النون إن كان مسندا لألف الاثنين، نحو اضربا، أو واو جمع، نحو اضربوا، أو ياء المخاطبة، نحو اضربي. ضابط ذلك أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون فالأمر مبني على السكون، وإن كان مضارعه يجزم بحذف آخره فالأمر مبني على حذف الآخر، وإن كان مضارعه يجزم بحذف النون فالأمر مبني على حذف النون. فهذا تلخيص حسن فيما يتعلق بالأفعال وعلاماتها وما يتعلق بإعرابها وحالات بنائها. قال المصنف رحمه الله: المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء سبعة: الأول الفاعل، والثاني نائب الفاعل، والثالث والرابع المبتدأ والخبر، والخامس اسم كان وأخواتها، والسادس خبر إن وأخواتها، والسابع تابع المرفوع وهو أربعة: نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه المرفوعات من الأسماء. هذه الطريقة في التصنيف طريقة للمبتدئين في الأصل، فقد وضعوا هذه الكتب على هذا النحو كما في الآجرومية، فيأتي لك بمرفوعات الأسماء بمنصوبات الأسماء ويضم النظير إلى النظير حتى لا يتشتت الذهن عند معالجة هذا الفن. فهنا جمع المرفوعات من الأسماء وقال: المرفوعات من الأسماء سبعة: الأول الفاعل، والثاني نائبه، والثالث والرابع المبتدأ والخبر، الخامس اسم كان وأخواته، والسادس خبر إن وأخواته، والسابع تابع المرفوع. فتابع المرفوع مرفوع، تابع المرفوع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. ذكر الفاعل أولاً وقدمه لأنه أصل المرفوعات، ثم ذكر نائبه لأنه يخلفه عند حذفه، ثم ذكر المبتدأ وخبره لأن المبتدأ فاعل معنى لكونه مسندا إليه، وذكر الخبر بعده لأنه مسند، ثم ذكر اسم كان وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل، ثم خبر إن وأخواتها لأنه خبر في الأصل، ثم التابع لأنه متأخر عن المتبوع. فهذا الذكر ليس عشوائيا وليس بغير قصد، وإنما هو مرتب على هذا النظر العقلي، لماذا يقدم الفاعل، ولماذا يثني بنائبه، ولماذا يذكر المبتدأ ويتبعه بخبره إلى آخر ذلك، ولماذا أخر هذا التابع؟ قال لأنه متأخر في الرتبة، متأخر عن المتبوع فأخره. إذا اجتمعت التوابع قدم النعت ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف البيان ثم عطف النسق، إذا اجتمعت التوابع كيف نرتبها؟ هل نذكرها كما اتفق أم لها ترتيب؟ لها ترتيب. فإذا اجتمعت التوابع قدم النعت ثم التوكيد ثم البدل ثم البيان ثم النسق، أول المرفوعات فيما ذكر الفاعل. الفاعل هو الاسم الصريح أو المؤول به، المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه، مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. فالأول هو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة قيامه به، نحو علم زيد، فإن العلم قائم بزيد، أي أن زيدا متلبس به، كما تقول إن كسر الزجاج فتقول الزجاج فاعل، فهل هو الذي كسر نفسه؟ هو الفاعل، ولكن لأنه متلبس به، كما في علم زيد، فالعلم قائم بزيد، أي أن زيدا متلبس به. والثاني وهو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة وقوعه منه، نحن قام زيد، فإن القيام وقع من زيد، أي أن زيدا أحدثه. وشبه الفعل أربعة أشياء: اسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل. فمثال اسم الفاعل مختلف ألوانه، ومثال ما يفيد المبالغة أضراب زيد، ومثال الصفة المشبهة زيد حسن وجهه، ومثال اسم التفضيل ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه إلى نفس علي، ومثال الاسم المؤول أولم يكفهم أنا أنزلنا، أي إنزالنا. الفاعل الاسم الصريح أو المؤول به، المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه، مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. لأن هذا التعريف على هذا النحو نحتاجه في كثير من الأحيان، فإذا ما عرفناه استطعنا أن نزيل كثيرا من الشبهات التي تعرض في مثل ما ذكرت لك. عندما يقول لك قائل تقولون إن الفاعل من وقع منه الفعل، هذا قصور في التعريف. فإذا كان هذا الفاعل فكيف تقولون إن كسر الزجاج وإن طفأ المصباح؟ فتقولون إن الفاعل من وقع منه الفعل، فهل كسر الزجاج نفسه وهل أطفأ المصباح نفسه؟ فيقال ليس كذلك، الفاعل الاسم الصريح أو المؤول به، المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه، مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، هذا مهم، على جهة قيامه به أو وقوعه منه. فالأول وهو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة قيامه به، نحو علم زيد. علم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، علم زيد، العلم قائم بزيد، أي أن زيدا متلبس به. والثاني وهو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة وقوعه من، نحو قام زيد، فقام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر، قام زيد، فالقيام وقع من زيد، أي أن زيدا أحدث. شبه الفعل أربعة أشياء: اسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل. المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه. شبه الفعل أربعة أشياء: اسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل. مثال اسم الفاعل مختلف ألوانه. وهذا جزء من آية كريمة من سورة النحل، وأول الجملة قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. إعرابها: يخرج فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب، والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يخرج من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، من بطون مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، وهاء في قوله تعالى من بطونها ضمير عائد على جماعة النحل مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلق بيخرج. يخرج من بطونها شراب فاعل، وهو فاعل يخرج مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يخرج من بطونها شراب مختلف نعت لشراب، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. شراب مختلف ألوانه، ما إعراب ألوان؟ ألوانه، ألوان فاعل مختلف، مختلف ألوانه، فألوان فاعل مختلف لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، وهو مرفوع ألوان وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، والهاء ضمير غائب يعود إلى شراب مضاف إليه. ألوانه شراب مختلف ألوانه، وهذا الضمير هو الهاء مبني على الضم في محل جر، ومختلف اسم فاعل وقد رفع الفاعل وهو ألوان. مختلف ألوانه، مختلف نعت لشراب، ونعت المرفوع مرفوع، شراب مختلف يخرج من بطونها شراب، شراب فاعل، مختلف نعت له، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. شراب مختلف ألوانه، ألوان فاعل مختلف، لأنه أي لأن مختلف اسم فاعل يعمل عمل فعله، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، والهاء ضمير غائب يعود إلى شراب مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، ومختلف اسم فاعل وقد رفع الفاعل وهو ألوان. وأما مثال ما يفيد المبالغة: أضراب زيد، الهمزة في قولك أضراب دال على الاستفهام، الهمزة حرف دال على الاستفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضراب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أضراب زيد، زيد فاعل بضراب، سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وضراب مثال من أمثلة المبالغة وقد رفع الفاعل. أضراب زيد، زيد فاعل بضراب، أضراب زيد سد مسد الخبر مرفوع علامة الرفع ضمة ظاهرة في آخره. زيد وضراب مثال من أمثلة المبالغة. فعال وقد رفع الفاعل كما مر. مثال الصفة المشبهة: زيد حسن وجهه، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. زيد حسن خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، زيد حسن، وحسن خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. حسن وجهه، وجه من وجهه فاعل بحسن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، والهاء ضمير غائب يعود إلى زيد مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. حسن صفة مشبهة وقد رفعت الفاعل وهو وجه، زيد حسن وجهه، فوجه من وجهه هذه فاعل للصفة المشبهة حسن، زيد حسن وجهه. وأما مثال اسم التفضيل: ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه إلى نفس علي. فما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به منصوب، ما رأيت رجلا، رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أسرع، ما رأيت رجلا أسرع. أسرع صفة لرجلا، ما رأيت رجلا أسرع صفة المنصوب منصوبة وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره، ما رأيت رجلا أسرع. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إلى نفسه نفس مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير غائب يعود إلى رجل مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. أسرع إلى نفسه الخير، الخير فاعل بأسرع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. منه جار ومجرور متعلق بأسرع، أسرع أفعل تفضيل وقد رفع الفاعل وهو الخير. ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه إلى نفس علي. مثال الاسم المؤول أولم يكفهم أن أنزلنا أي إنزالنا، الهمزة للاستفهام أولم. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المعطوف عليه محذوف والتقدير أطمعوا ولم يكفهم أولم يكفهم. لم حرف نفي وجزم وقل، يكف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. أولم يكفهم هم ضمير جماعة الغائبين مفعول به مبني على السكون في محل نصب. أن حرف توكيد ونصب، ونا اسم أن، أن ونا ضمير المتكلم العظيم مبني على السكون في محل نصب بأن. أنزلنا فعل وفاعل والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر أن. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع فاعل يكف. وتقدير الكلام أطمعوا ولم يكفهم إنزالنا. وقد رأيت أن الفاعل لم يذكر في هذه الآية بلفظ صريح، ولكن ذكر في مكانه أن واسمها وخبرها لكونها تؤول بمصدر مع اسمها وخبرها. ومعنى ذلك أنك تقدرها بمصدر يرشدك إليه خبرها غالبا. فالتقدير أولم يكفهم أن أنزلنا أي أوطمعوا ولم يكفهم إنزالنا، فهذا مثال الاسم المؤول. فالفاعل الاسم الصريح أو المؤول به، أولم يكفهم أنا أنزلنا، فأنا واسمها وخبرها في تأويل المصدر الذي هو خبر أن. فالفاعل الاسم الصريح أو المؤول به المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. فالأول وهو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة قيامه به نحو علم زيد، فإن العلم قائم بزيد أي أن زيدا متلبس به. والثاني وهو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة وقوعه منه نحو قام زيد، فإن القيام وقع من زيد أي أن زيدا أحدثه. وشبه الفعل أربعة أشياء: اسم الفاعل وأمثلة المبالغة صيغها والصفة المشبهة واسم التفضيل. الفاعل على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر أقسام ثمانية: الاسم المفرد المقابل للتثنية والجمع نحو جاء زيد، فجاء فعل ماض وزيد فاعل وهو اسم مفرد مذكر. الاسم المفرد المقابل للتثنية والجمع. القسم الثاني مثنى المذكر نحو جاء الزيدان، فالزيدان فاعل بجاء مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد جاء الزيدان. الثالث من أقسام الفاعل الظاهر جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون، فالزيدون فاعل بجاء مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الرابع من أقسام الفاعل الظاهر جمع التكسير المذكر، نحو جاء الرجال، فالرجال جمع رجل وهو فاعل بجاء مرفوع بالضمة الظاهرة. الخامس المفرد المؤنث، نحو جاءت هند، فهند فاعل بجاء وهو مؤنث لدخول التاء في الفعل وهو مرفوع بالضمة الظاهرة. مثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان، فالهندان مثنى مؤنث لدخول التاء في فعلها وهو مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. السابع جمع المؤنث السالم من التغيير، نحو جاءت الهندات. وأما الثامن من الأقسام فجمع التكسير للمؤنث، نحو جاءت الهنود، فكل من الهندات والهنود جمع هند. الأول جمع مؤنث سالم، والثاني جمع تكسير. القسم الثاني من قسمي الفاعل الضمير، لأن الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. فأما الظاهر فثمانية أقسام: اسم المفرد المقابل للتثنية والجمع، ومثنى المذكر، وجمع المذكر السالم، وجمع التكسير المذكر، والمفرد المؤنث ومثناه، وجمع المؤنث السالم من التغيير، وجمع التكسير للمؤنث. القسم الثاني المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو 12 نوعا، 2 للمتكلم ومثالهما أكرمت وأكرمنا، و5 للمخاطب وأمثلتها أكرمت بفتح التاء للمذكر أكرمتي، بكسر التاء للمؤنثة أكرمتما، للمثنى مطلقا مذكرا كان أو مؤنثة أكرمتم، لجمع الذكور أكرمتن لجمع الإناث، والتاء في الجميع هي الفاعل، وهي اسم مبني محله رفع لا يظهر فيه إعراب، والحروف اللاحقة لها لا مدخل لها في الفاعلية. أكرمت التاء الفاعل، ما أكرمتم، أكرمتن. التاء في جميع هذه الأمثلة هي الفاعل، وهي اسم مبني محله رفع لا يظهر فيه إعراب، وأما الحروف اللاحقة لها فلا مدخل لها في الفاعل، فاثنان للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، وأمثلتها أكرم في نحو قولك علي أكرم ضيفانه، فعلي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علي أكرم. أكرم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى علي. أكرم هو أي أكرم علي. ضيفان مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة هو مضاف، والهاء ضيفانه ضمير عائد إلى علي مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ علي أكرم ضيفانه، ففي أكرم ضمير مستتر تقديره هو. وكذلك أكرمت بسكون التاء في نحو قولك هند أكرمت جاراتها، ففي أكرمت ضمير مستتر تقديره هي، وأكرما وأكرموا وأكرمنا، فالألف والواو والنون هي الفاعل ومحلها رفع لا يظهر فيه إعراب. فإذا هذا تقسيم الفاعل، الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر أقسام 8: الاسم المفرد المقابل للتثنية والجمع، مثنى المذكر وجمع المذكر السالم، وجمع التكسير المذكر، والمفرد المؤنث، ومثنى المؤنث، وجمع المؤنث السالم من التغيير، وجمع التكسير للمؤنث. هذه 8 أقسام. وأما القسم الثاني وهو الضمير، فالضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هو 12 نوعا، اثنان للمتكلم أكرمت أكرمنا، خمسة للمخاطب أكرمت أكرمتي أكرمتما أكرمتم أكرمتن، وخمسة للغائب أكرم أكرمت أكرما أكرموا أكرمن. والألف والواو والنون هي الفاعل ومحلها رفع لا يظهر فيه إعراب. هند أكرمت جاراتها، هند مبتدأ ويجوز أيضا أن تأتي بها غير مصروفة كما مر، هند أكرمت جاراتها على الأولى عند سيبويه، وأما عند أبي علي الفارسي فإن الأولى عنده أن تكون مصروفة. هند مبتدأ، أكرمت أكرم من أكرمت فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامة التأنيث، حرف لا محل له من الإعراب. أكرمت هذه التاء علامة التأنيث وهي حرف لا محل له من الإعراب. هند أكرمت، أكرم من أكرمت فعل ماض مبني على الفتح، كل فعل لا بد له من فاعل، فأين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى هند، هند أكرمت. جاراتي مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، والضمير العائد إلى هند مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، لأننا قلنا هند مبتدأ وكل مبتدأ لا بد له من خبر، فأين الخبر؟ الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. أكرما، إذا قلت الرجلان أكرما ضيوفهما، الرجلان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الرجلان أكرما، أكرم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الألف ضمير المثنى العائد إلى الرجلين فاعل أكرما مبني، هذا الضمير والألف على السكون في محل رفع. الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، الرجلان أكرما ضيوفهما، ضيوف مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وضمير المثنى مضاف إليه، وأما الواو في مثل قولك الرجال أكرموا ضيوفهم، وكذلك النون في مثل قولك الهندات أكرمنا ضيوفهن، فهذا يقاس على المثال الذي سبق. فهذا أول المرفوعات وهو الفاعل، فالمرفوعات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأسماء سبعة، الأول الفاعل، والثاني نائب الفاعل، والثالث من المرفوعات المبتدأ، والرابع منها الخبر، والخامس اسم كان وأخواتها، والسادس من المرفوعات خبر إن وأخواتها، والسابع تابع المرفوع، وتابع المرفوع أربعة نعت وتوكيد وعطف وبدل. قدم رحمه الله ذكر الفاعل لأن الفاعل أصل المرفوعات، ثم ذكر نائبه لأنه يخلفه عند حذفه، ثم ذكر المبتدأ وخبره لأن المبتدأ فاعل معنى لكونه مسندا إليه، وذكر الخبر بعده والخبر مسند، ثم ذكر اسم كان وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل، ثم خبر إن وأخواتها لأنه خبر في الأصل، وقد مر تقديم المبتدأ على الخبر، لذلك قدم اسم كان وأخواتها على خبر إن وأخواتها، لأن اسم كان وأخواتها مبتدأ في الأصل، ولأن خبر إن وأخواتها خبر في الأصل، ثم التابعة لأنه متأخر عن المتبوع، وإذا اجتمعت التوابع قدم النعت ثم التوكيد ثم البدل ثم البيان ثم النسق. هذا أول المرفوعات وهو الفاعل، وأما الثاني من المرفوعات فهو نائب الفاعل. نكتفي بهذا إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.